لا أخبار مؤسف، يعني الفرقة كل ما لم تزداد هناك، ولا شك أن الفرقة ضعف، وبالإضافة للناهية اللي أشار إليها أن الأمريكان كانوا يمدون بالسلاح، وهذا كان خطأ ابتدائي، وكان على الأوراميين ما يقبل مساعدة دولة كأمريكا، لأن المساعدة هي لازم ينظروا لها لها ما بعدها، وهذا اللي صار. لكن ما صار بظروف الناس يعني هناك مع انهم كانوا مضطرين. ايوه فكر واحد وين؟ المساعدات من المسائل الحزبية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.